ولفظه أخبر الله سبحانه وتعالى به النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف بين أهل العلم هل لفظ الحديث القدسية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم هي من كلام الله. وإن كان كثير من أهل العلم على أن الحديث القدسية ألفاظها ومعناها من كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن تختلف عن القرآن، لأن القرآن كذلك لفظه ومعناه من كلام الله سبحانه وتعالى. تختلف عن القرآن، بيسموها الأحاديث القدسية والأحاديث الإلهية، اللي هي الحديث إن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم فيها، اللي نقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله سبحانه وتعالى. تختلف عن القرآن في إن القرآن يتعبد بتلاوته، لكن الأحاديث القدسية يتعبد بمعرفة حقائقها ومعانيها وإقامة أمر الله سبحانه وتعالى فيها. يعني القرآن كل حرف الحرف بعشرة أمثال، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إن القرآن يحتاج إلى طهارة، إن ربنا سبحانه وتعالى أمر الناس إنها تتطهر لكتاب الله سبحانه وتعالى. وكما قال جمهور العلماء الأحاديث القدسية مختلفة، إن القرآن لا يتعبد بتلاوة المعاني، يعني مش هينفع إن أنا أقول الآية بمعناها، إنما لابد إن الآية تقال هي كما هي، لكن الأحاديث القدسية ينفع إنها تروى بمعناها. فهناك بعض الفروق بين الأحاديث القدسية وبين القرآن الكريم. هذا الحديث الجميل الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم علاقة، يعني تفسير لسنن الله سبحانه وتعالى في معاملة الخلق، بيان واضح لحقائق الكون وحقائق معاملة الله سبحانه وتعالى وحقائق العلاقة بين العبد وبين ربه. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول عن أبي ذر الغفاري، وأبي ذر الغفاري، أبي ذر ده من غفار، غفار دي كانت قبيلة اللي كانوا قطاع طرق، وأبو ذر كان رجل من هذه القبيلة، يعني ناس كانت قبل كده كانوا بيطلعوا على الناس في الشوارع على الطريق ويأخذوا القوافل التي تمر في الطريق، يأخذوا القافلة ويقطعوا الطريق على الناس، يعني ناس لصوص ومفسدين في الأرض. أبو ذر كان له طبيعة مختلفة عن غفار، هو لم يسجد لصنم قط، وأبو ذر كان من أوائل الناس اللي أسلمت. وأبو ذر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء خير سريرة من أبي ذر، كان رجل نقي، كان رجل من داخله نظيف. أبو ذر كان يعني له ميزة خاصة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان رجل صاحب عبادة وتأله، لكنه كان فيه حدة في الدين، كان قوي في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو ذر، قال لا تولين على اثنين، لا تولين مال يتيم ولا تأمرن على اثنين. ونهى أبي ذر أن هو يكون أمير على قوم. ليه؟ لأن الإمارة تحتاج إلى نوع سياسة وإلى نوع معاملة فيها نوع من أنواع الحرص على الناس بنوع رفق أكثر مما كان يملكه أبي ذر. أبو ذر كان يعني لا يقبل مطلقا أن هو يرى أي شيء فيه نوع من أنواع المخالفة، حتى أنه كان يشتد على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب، كان يشتد على معاوية، وكان معاوية وقتها أمير الشام، وقال عمر إني أحبه وإنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونوع الصم قال أبو ذر يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث يوم القيامة وحيدا. أبو ذر الغفاري يروي الحديث الجميل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول فيما يرويه عن ربه عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي هذا الحديث القدسي. وإحنا قلنا الفرق ما بين الحديث القدسي والقرآن، وهناك فرق بين الحديث القدسي والحديث العادي. أن الحديث القدسي أو الحديث الإلهي يسمى حديث قدسي أو حديث إلهي، أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقله الناس عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. لكن الحديث القدسي هو الحديث الذي يروي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إن أول الحديث إن ربنا سبحانه وتعالى يكلم العباد بلفظ يا عبادي، وهنا اللفظ لجميع البشر، يعني هنا النداء لجميع البشر، ان ربنا سبحانه وتعالى لم يقل يا ايها الناس، ولم يقل يا ايها المؤمنون، ولم يقل يا ايها الذين امنوا ولا يا الذين اسلموا، انما قال الله سبحانه وتعالى يا عبادي. وهذا لفظ تشريف، ان ربنا سبحانه وتعالى وصف العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين جميع الخلق، الكفار والمسلمين، كل الخلق عبيد عند الله سبحانه وتعالى. قال: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. الظلم ان وضع شيء في غير موضعه، الظلم هضم الحقوق، الظلم تصرف الرجل في غير حقه، الظلم التسوية بين المختلفين او التفرقة بين المتساويين، الظلم تضييع للحقوق. الظلم له تعريفات كثيرة، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى يقول: إني حرمت الظلم على نفسي. إن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسي. والإنسان ممكن يظلم نفسه، ممكن يظلم الناس، لأنه هو بياخد حقوق حد غيره، لأنه بيعتدي، لأنه هو يتصرف في غير ملكه، فكده باسمه الإنسان ظالم. لكن الظلم في حق الله سبحانه وتعالى ليس كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى حقيقة هو يملك كل شيء ويتصرف في كل شيء، كل شيء في الدنيا ملك الله سبحانه وتعالى. الحقوق هو من يحقها، يعني كل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالله سبحانه وتعالى هو الحق، وهو الذي يحق الحق، وهو الذي يملك كل شيء. ففكرة ان الله سبحانه وتعالى يحرم الظلم على نفسه، هو لو تصرف في كل شيء، كل شيء ملك لله سبحانه وتعالى، وتصرف الانسان عموما في ملكه لا يكون ظلما، وتصرف الله سبحانه وتعالى وملك الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى يحكم في ملكه، هذا ليس ظلم. لذلك كانوا يقولون: لو أن الله سبحانه وتعالى عذب أهل السماوات وأهل الأرض لم يكن ظالما لهم. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ينادي على العباد ويقول: إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. إن الله سبحانه وتعالى يقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فالله سبحانه وتعالى في بداية الحديث يتكلم عن معنى عظيم من المعاني، إن الله سبحانه وتعالى يقول أنه سبحانه وتعالى يحكم بالعدل، وإن الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل، وإن الله سبحانه وتعالى يوفي العباد بالعدل، وإن الله سبحانه وتعالى أقام السماوات والدنيا، أقام السماوات والأرض بالعدل، وإن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا لها تكملة في الآخرة ليقوم العدل، وإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، إن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وما الله يريد ظلما للعباد، وما أنا بظلام للعبيد، من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قالوا الهضم أن ينقص من جزاء الحسنات، والظلم أن يعاقب بذنوبه، أن يعاقب العبد بذنوب غيره، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. إن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الإنسان مقدار ذرة، ولا يظلمون فتيلة، إن الله سبحانه وتعالى يجازي كل إنسان على ما فعل هذا الإنسان، اللي آخر فقرة في فقرات الحديث، آخر جملة من جمل الحديث، اللي هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. يبقى أول حديث ربنا سبحانه وتعالى ينادي على العباد بلفظ أنهم يعرفون بلفظ العبودية: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وآخر الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله سبحانه وتعالى يجازي العباد على أعمالهم، إن كل إنسان سيجازى عن عمله، اللي هو أن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. إن كل إنسان سيحاسب على فعل، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا يصدم العبد مطلقا ولا يؤخر عنه فعل عمل صالح عمله ثم لا يجد جزاؤه في الآخرة، ولا يتخيل أحد أن يفر من عمل سيء ولا من معصية لله سبحانه وتعالى ولا من ظلم ظلم به نفسه وظلم به العباد، يتخيل أنه يفر من الله سبحانه وتعالى ومن عقاب الله سبحانه وتعالى إلا أن يرحمه الله سبحانه وتعالى. هنا معنى العدل، معنى العدل يا جماعة من المعاني العظيمة في هذا الدين، معاني إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ربنا سبحانه وتعالى أمر بالعدل مع النفس، وقال تعالى فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وأمر الله سبحانه وتعالى بالعدل مع المجتمع ومع الأسرة، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وأمر الله سبحانه وتعالى بالعدل مع الأقارب والرحم، قال وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. وأمر الله سبحانه وتعالى بالعدل في جميع المجتمعات، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ما تخليش أن حد علاقتك به حتى لو كان أبوك أو أمك يمنعك أنك أنت تعدل، ولا تخلي حد طمعك فيه لو كان كبير أو صغير أو يعطيك منصب إنك أنت تظلم أحد. قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. لو الحق إنك تقول على نفسك إن غلطان قول على نفسك إن غلطان، أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. على كل المستويات، على نفسك، على أقربائك، على أصحابك، على جيرانك، الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل حتى لو كان صاحب الحق كافرة. يعني لو حد يقول لي أصل فلان كافر نظلمه، لا، الله سبحانه وتعالى نهى عن الظلم لو لأي أحد، قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني لا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم بغض قوم لكفرهم على ألا تعدلوا، على أن تظلموا الناس. فالله جعل الظلم محرما في كل المستويات، قال تعالى في دائرة الأمة ودائرة المجتمع الإسلامي، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لو في اثنين من المسلمين أو مجتمع من المسلمين أو فريقين من المسلمين أو حزبين من المسلمين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. واجب أهل الإيمان، واجب من يمتثل كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح بين الناس. قال فأصلحوا بينهما، الصلح أنك تبذل المال، الصلح أنك تبذل الوقت، الصلح أنك تبذل من نفسك حتى يصطلح الناس. قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. قال قتل المعتدي حتى يرجع، لكن ما تقتلوش قتال الأعداء، ده انت قتله فقط لحد ما يرجع عن ظلمه. قال فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. مجرد انه رجع عن ظلمه ارجع تعامل معاه بالعدل مرة أخرى، إن الله يحب المقسطين. قال الله سبحانه وتعالى على خير الدائرة خالص، على دائرة الإنسان عموما، مسلم بقى، كافر، بوذي، نصراني، يهودي، قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فأمر الله سبحانه وتعالى الناس، جميع الناس، أن يتحكموا بالعدل وأن يقيموا العدل. وأنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب، كتاب عدل، العدل أداء الحقوق، العدل معرفة الحقوق، العدل توصيل الحقوق، العدل عدم البغي، عدم الظلم، العدل أنك تعطي كل ذي حق حقه، العدل أنك تسوي بين المتساويين وتفرق بين المختلفين، الظلم أنك تفرق حاجتين شكل بعض، ليه تدي ده أكتر من ده وهما الاثنين نفس الحاجة؟ لما يكون عندك اثنين ما تظلمش واحد على التاني، لما تكوني عندك بنتين ما تظلميش واحد على التانية، انك انت تسوي بين المتساويين وانك انت تفرق بين المختلفين، العدل غير المساواة. قال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. فأمر الله سبحانه وتعالى الناس أن يقوموا بالقسط والشهادة، إنك أنت إذا دعيت إنك تشهد اشهد بالعدل. هتقولي أصل فلان هيزعل، أصل فلان لو أنا شهدت بالعدل ممكن يتضر، أصل ما ينفعش أشهد على فلان أصل صاحبي، أصل ما ينفعش أشهد على فلان أصلها أختي، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجيمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. أحيانا بيكون الدافع للظلم هو القرابة والصحبة والأبوين والعلاقة الطيبة اللي ما بينك وبين المظلوم أو الظالم، وأحيانا بيكون الدافع للظلم هو العلاقة السيئة اللي ما بينك وما بين الظالم أو المظلوم. فربنا سبحانه وتعالى في آية النساء قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ولما تقول لي أصل هو فقير، ما ينفعش إن احنا لو قلنا الكلام ده هو هيتظلم. الله سبحانه وتعالى يرزق العباد، فلا يحملنك انك انت تقول لي اصل فلان غلبان. عارفين ضاع العدل لما تيجي تقول لواحد قول بالحق يقول لك والله اصل انا لو قلت الحق فلان ده هيتبهدل. فهو اللي مانع امامه ان هو يحكم بالعدل، المانع الرئيسي ان هو يحكم بالعدل هو مانع الحب لبعض الناس، والمانع الرئيسي ان هو يحكم بالعدل على الآية الاخرى آية المائدة كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. المانع الاخر من الحكم بالعدل هو كراهية بعض الناس، ان واحد لانه بيكره بعض الناس شايف ان هو ما ينفعش يشهد بالحق، لانه لو شهد بالحق هذه هناك حقوق ستعود إليهم. فالله سبحانه وتعالى نهى أهل الإسلام عن أن يفعلوا ذلك وأمر الناس بالعدل. قال الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستري هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فجعل الله سبحانه وتعالى العلامة الرئيسية بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى التي يعرف بها العبد أن الله سبحانه وتعالى قال إله حق، أن الله سبحانه وتعالى عدل. قال وهو على صراط وهو هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. إن الإنسان يعرف الله سبحانه وتعالى بأن الله سبحانه وتعالى أقام السماوات والأرض بالعدل، إن الله سبحانه وتعالى أقام السماوات والأرض بالعدل. لذلك كان ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية بيقول فلو وضع سبحانه وتعالى عدله على أهل سماواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن ظالما لهم. وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه وقبول التوبة محض فضله وإحسانه، وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما، ولو قدر أنه تاب منها لكان أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب، وقد كتب على نفسه الرحمة. فلا يسع الخلائق إلا رحمة الله سبحانه وتعالى وعفو الله سبحانه وتعالى، ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو من النار أو يدخل الجنة كما قال أطوع الخلق لله النبي صلى الله عليه وسلم وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما لله سبحانه وتعالى وإجلالا له لن ينجي أحدا منكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. عفو الله سبحانه وتعالى الكل يحتاج إلى الله، الكل يحتاج إليه، وعد الله سبحانه وتعالى أن يتصرف في ملكه كيف شاء. والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما، إن الله سبحانه وتعالى قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين. قال الله سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. عارفين النقير ده اللي هو في التمر، لما بنيجي نواة التمر بيبقى فيه شق كده ما بين في داخل النواة منقور نقرة كده في داخل النواة اسمها النقير. إن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. هنا الحديث بدايته إن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرمة، وجمع قيمة العدل من أعلى القيم. قل أمر ربي بالقسط. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب المقسطين. الله سبحانه وتعالى يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يقول شيخ الإسلام على هذه الآية تجمع الدين أو هذا الجزء من الحديث. والشيخ الإسلام شرح على الحديث في مجلد 18 في مجموع الفتاوى في مجلد الحديث له شرح جميل على هذا الحديث، أنصح الناس بمراجعة لمن أراد الاستزادة. قال: وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. قال: هذه تجمع الدين كله، فإنما نهى الله عنه راجع إلى الظلم، وكل ما أمر الله به راجع إلى العدل. ولهذا قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فأخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب والميزان لأجل قيام الناس بالقسط أو بالعدل. فمن تأمل كل ما نهى الله عنه من المحرمات، يا جماعة الله سبحانه وتعالى هو الذي يحق الحق، يعني العدل انك انت تعطي كل ذي حق حقه. يقولوا فلان ده ظلمني، ظلمك ليه؟ لانه اخد حقي. يقول له هو ايه حقك؟ يقول له الفلوس دي حقي، وفلان ما كانش ينفع ياخد الفلوس دي لان هو هذا المال حقي. فتقول له طب الفلوس دي بقت حقك ازاي؟ يقول لك اصل انا ورثتها، فبالتالي هو جه على ورثي يبقى جه على حقي. مين الذي احق الحق في الميراث؟ من الذي احق الحق في الاموال؟ من الذي احق الحق في الأعراض؟ ما الذي أحق الحق في المعاملات؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فكل ما نهى الله عنه من المحرمات كالربا والزنا والسرقة وشرب الخمر والغيبة والنميمة والعقوق والقطيعة وغير ذلك، كل ذلك كله ظلم. ومن تأمل كل ما أمر الله به من البر والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الرحم وكف الأذى ونصرة المظلوم وغير ذلك، وجد كل ذلك راجع إلى تحقيق العدل والقسطاس المستقيم بين الناس. فربنا سبحانه وتعالى أمر بالعدل، شرع الله كله عدل، كتاب الله كله عدل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها عدل. إن جماعة الوحي العدل، إن معيارية العدل في البشر هي معيارية الوحي. الحديث بيتكلم إن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وأنه حرم الظلم على نفسه دون أن يحرمه عليه أحد، وأوجبه على نفسه كما كتب على نفسه الرحمة. فإن الله حرم الظلم على نفسه، والظلم في حق الله سبحانه وتعالى معنى، لو أنت تخيلت كيف يكون هذا المعنى أصلا؟ والله يملك كل شيء ويتحكم في كل شيء ويخلق كل شيء، ولو أنه فعل أي شيء في ملكه لما كان ذلك ظلما. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يرسل رسالة إلى العباد، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن العباد لهم حساب على أعمالهم، وأنهم أبدا لن يظلموا في هذا الحساب. إن الله سبحانه وتعالى يقول للعباد أن العبد إذا فعل مثقال ذرة فإنه سيراها يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، سواء كانت حسنة أو كانت سيئة. قال: وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. هنا انتقل الحديث إلى معنى آخر، إن الله سبحانه وتعالى نهانا عن ظلم بعضنا البعض أو نهانا عن ظلم أنفسنا. طب أعظم الظلم يا جماعة، أعظم الظلم اللي احنا اتكلمنا إن الظلم جحد حقوق أو تعدي على حقوق، أعظم الظلم الشرك، لأنه تعدي على حق الله سبحانه وتعالى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما حق الله على العباد؟ قال: حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لذلك إن الشرك لظلم عظيم، إن أعظم الظلم إنك تشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، مدبر أمر السماوات والأرض، هادي السماوات والأرض، نور السماوات والأرض، قيم السماوات والأرض. ثم أنت تنسب أن هناك من يعطي غير الله، ومن يرزق غير الله، ومن يستحق العبادة غير الله، ومن يعتمد عليه بالقلب غير الله، فيشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا ظلم، ظلم لنفسك، أن هذه النفس لا تعرف ربها، ظلم وتعمية على النفس، أن أنت تغلوش على نفسك، أنك تلبس على نفسك، أنك أنت تخدع نفسك وتكذب على نفسك أن هناك من ينفع ويضر غير الله سبحانه وتعالى. فهذا ظلم للنفس، إن الشرك لظلم عظيم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم الظلم على نفسه، قال وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا. طبعا في حق النفس أن العبد لا يشرك بالله سبحانه وتعالى ولا يعتمد بقلبه على غير الله سبحانه وتعالى، لا يحب إلى الله ولا يرجو إلى الله ولا يخاف إلى الله. كل حب يحبه الإنسان في الدنيا يحبه يجعل معيار ذلك حب الله سبحانه وتعالى، أوثق هو الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أنه يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويعتمد بقلبه على الله سبحانه وتعالى، أنه لا يخاف إلى الله سبحانه وتعالى، أنه يعتقد أنه لا يملك له أحد نفع ولا ضر إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى ده ظلم. ليه؟ ظلم النفس. النوع الثاني من الظلم فلا تظلموا، أن واحد يظلم الناس. يظلم الناس في إيه؟ الناس محتاجة منك إيه؟ الناس طبيعي لما بتحتك ببعض وتتعامل مع بعض بيحصل نوع من أنواع اعتداءات، والله سبحانه وتعالى أنزل الشرع وأرسل الرسل وأنزل الكتب حتى يتعلم الناس الحقوق، إن كل واحد يعرف حقه فين، حق الطريق فين، وحق الجار فين، وحق الأخ فين، وحق الأم فين، وحق الابن فين، وحق الزوجة فين، وحق الزوج فين، وحق المال إيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الظلم ظلمات يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسالة إن الله سبحانه وتعالى لا يظلم، وأنه أوجب على نفسي ألا يظلم مثقال ذرة. قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا. ثم يقول حقائق بقى، اسمعوا هذه الحقائق. أول حقيقة إن الله سبحانه وتعالى عدل يحكم بالعدل، والعدل غير المساواة. المساواة إنك أنت بتسوي، يعني لو عندك ابن كبير وابن صغير، فالابن الكبير مثلا في الجامعة والابن الصغير لسه بيرضع، مش معقول إنك أنت تقول لي أصلا مفروض أجيب لابن الكبير لبن زي ما جبت الابن الصغير، أو أجيب له حفاضات زي الابن الصغير. لا، هنا أنت بتعطي لكل واحد فيه ما يستحقه. مش العدل انك انت تقول لي ان انا هسوي بين الطبيب والمهندس، فاقول للمهندس خد فلان مريض روح عالجه، او اقول للطبيب معلش احنا محتاجين نبني هذه العمارة. انما انك تعطي كل واحد حقه في ان هو يؤدي ما أمر الله سبحانه وتعالى به. مش العدل انك انت تسوي بين الطبيب والمهندس في اداء مهمة واحدة، ولا انك تسوي بين الكبير والصغير في عطية معينة، ولا انك تسوي بين الرجل والمرأة فيما خالف الله سبحانه وتعالى بينهما. ان صحيح ان المرأة والرجل عندهم نوع من انواع الاشتراك في المساواة، في ان هما الاثنين مكلفين، ان النساء شقائق الرجال في التكليف، لكن ليس الذكر كالأنثى. ان المرأة لها تكليف مختلف عن تكليف الرجل، فالمرأة ليست مكلفة كتكليف الرجل، والرجل ليس مكلفا كتكليف المرأة. ان ربنا سبحانه وتعالى سيسأل كل انسان عن ما اعطاه، ان لن يحاسب الغني كالفقير، ولن يحاسب البصير كالاعمى، ولن تحاسب المرأة كالرجل، ولن يحاسب الكبير كالصغير. فالله سبحانه وتعالى عدل، الله سبحانه وتعالى عدل. ده اول معنى في هذا الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة الثانية، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. إن هنا المعنى الآخر أو الـ الـ الـ الـ القيمة الأخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للناس، إن الله سبحانه وتعالى يقول للخلق جميع الخلق، عارفين يا جماعة 11 مرة يا عبادي، 11 مرة يا عبادي، هذا تستحق منا أن نقف. إن ربنا سبحانه وتعالى ينادي على الخلق متوددا لهم، والله غني عن العالمين لا يحتاج إلى شيء، والناس كلهم يحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للخلق لا هداية إلا من الله. ده حقيقة ثانية. الحقيقة الأولى إن الله عدل وإنه حرم الظلم. الحقيقة الثانية إن الله سبحانه وتعالى يهدي الجميع. والهداية يا جماعة يعني لها أنواع على أربع أقسام، كما قال شيخ الإسلام وغيره، إن الهداية إن ربنا سبحانه وتعالى تعرف على الخلق بالهداية، أنه هو سبحانه وتعالى هو مصدر الهداية الوحيد، أنه لا يهدي إلى الله سبحانه وتعالى. يعني مين اللي عرف الإنسان الطفل الرضيع أنه هو يلتقم ثدي أمه؟ مين اللي عرف الطفل الرضيع أمه أصلا؟ مين اللي عرف الحيوانات كيف تعيش؟ مين اللي عرف النباتات أو المخلوقات عموما كيف يعني تستطيع أن تجلب رزقها؟ مين اللي عرف العصافير بتاكل إيه وبتشرب إيه؟ مين اللي عرف السباع ما الذي تأكله وما الذي يشربه، ما هو النافع لها وما هو الضار لها. من اللي عرف البني آدم كيف يتزاوج وكيف يتعايش وكيف يستمر في الحياة وكيف يأكل وكيف يشرب وكيف يتطهر؟ إن الله سبحانه وتعالى يهدي الناس، الله سبحانه وتعالى يهدي جميع المخلوقات. إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، إن ربنا سبحانه وتعالى هو الهادي. هنا ده المعنى الأول من معاني الهداية، اللي هي الهداية إلى العادات والفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. هنا كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هنا ده أمر بالدعاء، أمر بالدعاء بالهداية، ده النوع الثاني من الهداية. يبقى فيه نوع من أنواع الهداية اللي هو الهداية الدنيوية البحتة، اللي هي معرفة كل مخلوق فطرته، اللي هو ازاي السبع بيفترس الحيوانات وازاي الخروف بيروح يأكل فيه الزراعات، ان ده مفطور على حاجة وده مفطور على حاجة، ان كل حاجة لها فطرة فطر الله سبحانه وتعالى عليها، كل مخلوق له فطرة فطر الله سبحانه وتعالى عليها، والله يهدي جميع الخلق. هنا الحقيقة الثانية ان الله سبحانه وتعالى يهدي الجميع، ان لا هداية الا من الله سبحانه وتعالى. الهداية الاولى هداية دنيوية بحتة حتى تستمر الحياة. الهداية النوع الثاني من الهداية والقسم الثاني من الهداية هداية دينية، ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي العباد. ودي معنيين، المعنى الاول فيها هداية ارشاد بيان، إن إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، اللي هو إن فلان يهدي الطريق، يعني فلان يعرفك الطريق فين، إن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي الطريق يعني يعرفك الطريق فين، إن القرآن يهدي يعني يعرفك الطريق فين. لكن أنا ممكن أكون عارف بس برضو أنا لم أهدى بعد، إن أنا محتاج توفيق إلى هذا. يبقى الهداية الأولى هداية اسمها هداية بيان وإرشاد، والهداية الثانية اسمها هداية توفيق، إن الله سبحانه وتعالى أعطاني الإرادة والقدرة ووفقني وأذن لي ويسرني لأن أسلك طريق الهداية الدينية. يبقى المعنى الأول من الهداية الهداية الدينية الدنيوية، المعنى الثاني من الهداية الهداية هداية البيان والإرشاد، المعنى الثالث من الهداية اللي هو هداية التوفيق، إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقني إلى الفعل اللي هو يجعل قلبي ميسرا، اللي هو بيسموه هداية إلهام، هداية توفيق، هداية إن ربنا سبحانه وتعالى دلني وشرح صدري ويسر لي أمري، اللي هو استهدوني أهدكم. وده من أجل المعاني في هذا الحديث. القسم الرابع الهداية في الآخرة، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتهم الأنهار، من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. قال وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد. إن الله سبحانه وتعالى يهدي الناس إلى ثوابهم في الدنيا، إلى ثوابهم في الآخرة، جزاء الحسنة بثواب وجزاء السيئة بعقاب. ده اسمه هداية، اللي هي هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. يعني في نوع من أنواع الهداية اللي هي مصالح الدنيا، ده مشترك بين جميع الخلق، وفي نوع من الهداية اسمه هداية الدين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقرر حقيقة، إيه الحقيقة؟ أنه لا هداية إلا من الله. طيب احنا عندنا حديث تاني بيقول كل مولود يولد على الفطرة، ان ازاي العبد يولد على الفطرة؟ وفي الحديث ده ربنا بيقول كلكم ضال الا من هديته. هو العبد بيولد على الفطرة ولا بيولد ضال الا من هدى الله سبحانه وتعالى؟ هنا الفطرة يا جماعة محتاجين، مفيش تعارض بين الحديثين، محتاجين نفهم معنى الفطرة. معنى الفطرة هنا معناها قبول الحق. هل الفطرة معناها هو اصل الخلقة ولا سلامة الدين؟ لا، الفطرة هنا مقصود بها سلامة الدين. يعني ايه مولود على الفطرة؟ يعني هل العبد بيتولد على الفطرة اللي هو عنده عينين وانف واذنين ولسان وشفتين؟ هل دي الفطرة ولا الفطرة مقصود بها فطرة دينية؟ لا، المقصود بها فطرة دينية. طب ازاي هو يتولد على فطرة دينية وربنا بيقول كلكم ضال الا من هديته؟ هنا الفطرة الدينية المقصودة ان العبد قابل للحق، ان العبد اذا تعلم الحق اطمأن به، ان العبد يحتاج الى ربه، ان العبد في نفسه حاجة للذل، حاجة للسكون، حاجة للسجود، حاجة للحب. كل إنسان بيحب حد في الدنيا بعد ما بيحبه ممكن يزهد فيه، وبعد ما يحبه ممكن ينتقل من حبه إلى غيره، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أحبه العبد اطمأن قلبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، واكتفى به، اكتفى بالله سبحانه وتعالى، واكتفى بحب الله سبحانه وتعالى. كل إنسان بداخله حاجة إلى الله سبحانه وتعالى، افتقار. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقرر لنا حقيقة، إن الله سبحانه وتعالى يخبر العباد أنهم كلهم يحتاجون إلى هداية الله. الهداية ده أمر يا جماعة ديني ولا أمر دنيوي؟ أمر قلبي ولا أمر مادي؟ أمر مادي جسدي؟ ده هنا بنتكلم على الدين، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن العباد، كل العباد يحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هم في فطرتهم أنهم يقبلوا الحق، في فطرتهم أنهم لا يحبون الباطل، في فطرتهم أنهم إذا سمعوا الحق قبلوه. ده طبعا قبل ما تلوس الفطرة وتغير الفطرة. طيب إن هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. هنا العبد بقى بيكبر ويبدأ يبقى مكلف، كلكم ضال إلا من هديته، يعني ليس هدى إلا من الله سبحانه وتعالى. أفمن يهدي إلى الحق حقا يتبع لمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. فتعرف الله سبحانه وتعالى على عباده، تعرف الله سبحانه وتعالى لخلقه على خلقه أنه هو سبحانه وتعالى هادي السماوات والأرض، أنه يهدي، أنه سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إن الله سبحانه وتعالى هادي العباد، هادي السماوات والأرض، أن كل المخلوقات تحتاج إلى هدى الله سبحانه وتعالى، إما لتؤدي الوظيفة اللي هي سخرت لأجلها، وإما أنها لتعرف الله سبحانه وتعالى إذا كانت مكلفة زي الإنس والجان. إن كله يحتاج إلى هدى الله سبحانه وتعالى، كل العباد يحتاجون إلى هدى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا هدى إلا من الله سبحانه وتعالى. كلمة ضل يا جماعة، هل معنى ضل هنا معناها إن واحد مش عارف الطريق فضل طريقه، ولا واحد ابتعد وأذنب وعصى عن طريق الله سبحانه وتعالى؟ يعني هل هنا كلمة الضلال واحد ماشي في الصحراء فضل طريقه، ولا هنا الضلال معناه ضلال شرعي، ضلال بالنسبة للدين؟ لا، هنا الضلال معناه بالنسبة لإيه؟ معناه ضلال بالنسبة للدين، أنه لم يعرف الطريق. وسمي هذا الطريق البعد عن الله ضلال، لأن الأصل أن الإنسان يسير على الطريق الصحيح. كل مولود يولد على الفطرة، يعني فطرة قبول الحق، فطرة ان هو يعرف الحق، فطرة ان هو يربط الاسباب بالنتائج، فطرة ان هو يحب ان يتعلم عن الله سبحانه وتعالى. ده كده اسمه ايه؟ هذا هو على فطرة الدين. لكن الانسان لن يعرف الله سبحانه وتعالى الا اذا هداه الله سبحانه وتعالى. فهنا النبي عصام بيقول لجميع العباد تعرفوا الى الله سبحانه وتعالى بطلب الهداية، تعرفوا الى الله سبحانه وتعالى بانك تقول يا رب اهديني. في ناس بتتخيل ان الهداية ان هو يقرأ في كتاب، او ان هو يمشي مع ناس، او ان هو يتفزلك، او ان هو يبتعد عن طريق الله وطريق النبي عليه السلام، وهو معتقد ان هو كده بيهدى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفنا ان الله سبحانه وتعالى بيقول للعباد انه لا هدى الا من الله، قل ان هدى الله هو الهدى فقط، وكل من لم يهده الله فهو ضال، وانه على العباد ان يستهدوا الله، انك انت قول يا رب اهديني. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أنه يدعو بالهداية. كان صلى الله عليه وسلم يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وكان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان في كل صلاة يقول كما علمنا الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن احنا محتاجين الهداية، محتاجين نوفق إلى طريق الله سبحانه وتعالى، محتاجين نعرف طريق الله سبحانه وتعالى، محتاجين نتعلم ان احنا نطلب من الله سبحانه، محتاجين ندعي ربنا سبحانه وتعالى في بالهداية. ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله سبحانه وتعالى يقول فاستهدوني اهديكم. ان يا جماعة ان احنا محتاجين نقول له يا رب اهدينا، استهدوني يعني اطلبوا مني الهداية، ان اعرف ربنا بايه. قال له اعرف ربنا بربنا. قال كيف عرفت ربي؟ قال عرفت ربي بالمربي. قال ولولا ربي ما عرفت المربي. ان انت تعرف ربي بربي. كيف اعرف ربي؟ اعرف ربك بربك. ان من يدلك على الله؟ يدلك على الله الله. انك انت اذا اردت ان تعرف الله فاطلب الهداية من الله. مش بالقضايا الفلسفية ولا بالمقدمات العقلية ولا بالنماذج التحريرية اللي الناس ضاعت فيها وتاهت فيها، إنما استهدوني أهدكم. مسألة بسيطة خالص، إن احنا نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نستهديه، إن احنا جماعة محتاجين نقول له يا رب اهديني. إن احنا دايما وإحنا ماشيين في الطريق نقول اهدينا يا رب، إن احنا وإحنا في طريق العبودية دايما بنقول في كل صلاة في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، بين السجدتين نقول اللهم اهدني. إن احنا محتاجين الهداية، إن احنا في كل لحظة من اللحظات بنطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهدينا. قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هنا في معنى جميل قوي شرحه بعض أهل العلم، بيقولوا أن الإنسان يحتاج إلى هداية مجملة وهداية تفصيلية. الهداية المجملة أن هو يعرف الإيمان، يعني يعرف تعليم الإيمان، معاني الإيمان، ألفاظ الإيمان، أركان الإيمان، أعمال الإيمان، كيف يثبت على الإيمان، دي اسمها الهداية المجملة. وبعدين هو محتاج بقى أنه يعرف تفاصيل ده، أنه يعرف إيه الحاجة اللي هو دي بالنسبة له دي هدايته هو، ودي الحاجة اللي هو محتاجها، ودي الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى يقيمه بها. فكانت هذه الآية ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إن العبد إذا أراد الهداية التفصيلية لنفسه فعليه أن يفعل ما وعظ به. إنك أنت تعلم العلم، يقولوا من عمل بما يعلم رزقه الله علم ما لم يعلم. إن الإنسان إذا أراد أن يعرف طريقه هو في الطريق إلى الله اللي هو إيه؟ الذين اهتدوا زادهم هدى. إن ربنا سبحانه وتعالى اللي الإنسان اللي قبل هداية الله سبحانه وتعالى المجملة وعمل بها، ربنا يفتح له طريق الهداية الآخر المفصل له اللي هو الصادق يصنع الله له. يبقى ده المعنى الآخر، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ثم قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. إن هنا المعنى الثالث، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عن الله سبحانه وتعالى معنى الأكل، إن كل الناس تحتاج إلى الطعام من الله. تعرفين يا جماعة لما يعني ما تكون جعان وتقول يا رب أنا جعان، يا رب أكلني، إحنا المعنى ده معنى عالي قوي، معنى انك انت قريب من ربنا لدرجة ان انت في وقت الاكل بتقول له انا جعان، انا محتاج اكل، يا رب ارزقني انا وعيالي، يا رب ارزقني ووسع لي، يا رب افتح لي، يا رب انا محتاج كذا. انك انت تطلب من الله سبحانه وتعالى، ان قلبك يكون دائما معلق بالله معتمد على الله. هنا المعنى الاخر، اذا كان مصدر الدين الوحيد ومصدر الهداية الوحيد هو الله، المعنى الآخر أن مصدر الرزق الوحيد في السماء والأرض هو الله سبحانه وتعالى، إنه لا طعام ولن يأخذ أحد شيء من رزق الله إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى فيه. هل ده معنى كده يا جماعة أن الأسباب اللي احنا بناخدها للرزق أو للهداية ليست مؤثرة؟ هي مؤثرة لكن بأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك كان بيقولوا أن من ترك الأسباب توكلا على الله فقد خالف أمر الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى أمرك بأنك تعبده وتتوكل عليه، ما قالش توكل عليه من غير ما تعبده، قال عبده وتوكل عليه، قال إياك نعبده وإياك نستعين. فأنت محتاج للعبادة ومحتاج لإيه؟ الاستعانة، محتاج أنك أنت تتوكل بقلبك وتعتمد بقلبك على الله، ومحتاج أنك تعبد وتاخد بالأسباب في الهداية، محتاج أنك أنت تشتغل وتنتج وتتعرض لأسباب الرزق، ومحتاج أنك تعرف أن الرزاق وحده هو الله سبحانه وتعالى. كلكم جائع إلا من أطعمته تطعموني أطعمكم. إن كل العباد يحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى في الرزق. إن مفيش حد هيقول أنا مش محتاج رزق، كل الناس تحتاج إلى رزق الله سبحانه وتعالى. طيب هل ده معنى إن احنا ما ناخدش بالأسباب؟ لا، خد بالأسباب واعرف إن الأسباب كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وأن السبب يحتاج إلى سبب مدافع وسبب إيه؟ وسبب يضافره، يعني سبب يساعده وسبب وينتفي عنه السبب الذي يدفعه. يعني انت ممكن تاخد دواء لكن الدواء ده ممكن يكون ما بيأثرش فيك انت، عندك قرحة ما بيمتصش، عندك مشكلة في امتصاص الدواء ده، ممكن واحد تاني عنده نفس المرض واخد نفس الدواء ربنا يشفيه، وفلان ده خد الدواء ربنا ما شافوش. ليه؟ لان في سبب، هذا السبب لكي يعمل هذا اللي هو اللي كان لكي يعمل الدواء يحتاج الى سبب اخر، وممكن يكون في سبب مانع عائق امام ان الدواء ده ينفع في الجسم اصلا. ف هذه الأسباب المجتمعة لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في الرزق، قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الإنسان اللي رزق ولد أو بنت عليه إن هو ينفق على أبنائه، وعليه إن هو يجتهد في إن هو يكسو أبنائه، إن هو يعطي أبنائه الطعام والشراب، لكن في الأخير خالص هذا لن يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. ويا جماعة أنا بكلمكم على علاقة العبد بالله وعلاقة الله بالعبد، أنا مش بكلمك على علاقة المؤمنين بالله ولا علاقة الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين، إنما دي علاقة لجميع الناس، أن كل الناس يرزقهم الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى شوفوا رحمة ربنا، بيقول لهم أنا مصدر الهداية الوحيد فاطلبوا مني الهداية وأنا أعطيكم، وقول لهم أنا مصدر الرزق الوحيد فاطلبوا مني الرزق وأنا أعطيكم، أنا الله ورزاق ذو القوة المتين. إن جماعة ما فيش حد يستغني عن رزق الله سبحانه وتعالى. ربنا بيعرف الناس الحقائق، أنا بقول لكم الحديث ده ما تنسوش، ده حديث الحقائق. يعني إيه الحقائق؟ يعني بعد كده اللي هيسيب الحقائق ديت فلا يلومن إلا نفسه. إن ربنا سبحانه وتعالى علمنا وفهمنا وأعطانا و جل لنا الأمر واضحا جليا، بعد كده بقى اللي مش هياخد بالأسباب واللي مش هيعرف انه مش هيدعي ربنا سبحانه وتعالى ومش هيعتمد بقلبه على الله ومش هيفتقر إلى الله هو حر، فلا يلومن إلا نفسه. اللي هو آخر الحديث قال كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إن كلكم يحتاجون، كل الناس تحتاج إلى ستر، والستر ده من عند الله سبحانه وتعالى. فكأن ده أمر ديني ولا أمر دنيوي؟ ده أمر دنيوي. والجوع والأكل ده أمر ديني ولا أمر دنيوي؟ ده أمر دنيوي. طب والهداية ده أمر ديني ولا أمر دنيوي؟ ده أمر ديني. ده الأولاني اللي هو الهداية ده أمر قلبي. طيب والجوع والكساء ده أمر إيه؟ ده أمر بدني، اللي هو الجسد الإنسان فيه مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله. كأن ربنا سبحانه بيقول هذه الحقيقة، أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، والطعام والشراب والغذاء والكساء بيد الله سبحانه وتعالى، فاطلبوا من الله سبحانه وتعالى. هنا دي الحقيقة الثالثة، الحقيقة الثالثة أن كل شيء من أمور الدنيا بيد الله سبحانه وتعالى. طيب الحقيقة الرابعة، قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. تخطئون أو تخطئون من أخطأ أو خطئ، أخطأ ده إن واحد عمل خطأ من غير قصد، خطئة اللي هو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ده واحد عمل حاجة من غير إيه؟ من غير قصد. خطئة اللي هي الخطيئة، إن واحد عمل حاجة بقصد. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الحقيقة الرابعة أن العبادة، كل العباد يخطئون بالليل والنهار. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الصديق أن يتعلم حديث فقال قال يا رسول الله علمني حديث أدعو به الله سبحانه وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم أبو بكر الصديق إن هو يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. تخيلوا إن ده أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق اللي هو صديق الأمة، اللي هو رجل يعني المبشر بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه حديث يقول له قول يا رب أنا ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إن إن إن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصديق إن هو يستغفر، يعلم الصديق إن هو يقول يا رب اغفر لي. هنا الحقيقة الرابعة أن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، إن كل العباد يحتاجون إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان بدون مغفرة الله سبحانه وتعالى يضيع. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة أو في كل يوم 100 مرة. إن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفار. إن يا جماعة إن المغفرة طلب المغفرة ده أمر ديني ولا أمر دنيوي؟ ده أمر ديني. يبقى بدأ الهداية وبعدين نتكلم على الطعام والإيه والكساء وبعد كده نتكلم على إيه؟ على الأخطاء. إن طبيعة البشر بيغلطوا. طبيعة البشر دي طبيعة. فإحنا محتاجين كثير استغفار. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. تخيلوا يا جماعة ربنا بيقول للعباد أنه هو وحده يهدي كل شيء. تخيلوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول للعباد اطلبوا مني الهداية وانا اعطيها لكم. تخيلوا ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق وحده الذي يرزق جميع العباد جميع المخلوقات جميع النباتات جميع الحيوانات جميع الحشرات جميع الطيور. الله سبحانه وتعالى يرزق جميع البشر يرزق جميع الانس والجن الكافر والمسلم كل الناس يرزقهم الله سبحانه وتعالى. يخلق الارزاق ويدبر الارزاق ويوصل الارزاق ويعطي الارزاق ويبارك في الأرزاق لجميع البشر. تخيلوا يا جماعة ان طبعا يبارك الله لأهل الإيمان لكن المقصود ان الله هو الرزاق لجميع البشر ويقول للعباد اطلبوا مني الرزق وانا ارزقكم اطلبوا مني العطاء وانا اعطيكم. ثم ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان العباد يعصون الله ولا يطيعون الله ولا يطلبون من الله ويتوكلون على غير الله ويلتفتون الى غير الله وتجلبهم الدنيا و يلتفتون لزينة الدنيا ويعرضون عن أمر الله سبحانه وتعالى. فربنا يقول لهم أنا أعلم أنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. بيقول لهم من أراد أن يغفر له ذنبه حتى لو كانت ذنوبه مثل زبد البحر حتى لو كان أشرك بالله سبحانه وتعالى نادى الله سبحانه وتعالى على جميع الخلق فقال كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فربنا سبحانه وتعالى نادى على جميع الخلق أن يستغفروا الله وأن يتوبوا إلى الله وأن الله يقبل توبة المستغفرين وأن الله إذا تاب إليه العبد فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويغفر له. إن مهما كان العبد عمل معصية ربنا سبحانه وتعالى يغفر لهذا العبد. طيب في بقى يعني احسن من كده من معنى الاخر من معنى الاستغفار ان العبد اذا مات على الشرك هل يغفر؟ قالوا لا يغفر ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. طب افرض ما تابش فهنا هل ينفعه شيء؟ قالوا لا هو مش هينفعه خلاص هو الشرك ده هيجعله مخلدا لان الله سبحانه وتعالى جعل هذا قانون سنة الله سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا ان معنى الاخر من معاني المغفرة المعنى الاخر من معاني المغفرة اللي هو معنى تخفيف العذاب عن بعض المشركين لكنهم لن يخرجوا من النار اللي زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عمه أبي طالب فقال هو في ضحضاح من النار ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار بين أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. يبقى ده المعنى الثاني. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الحقيقة الرابعة إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بها إن كل العباد يخطئون بالليل والنهار وأنهم كلهم يحتاجون إلى أن تغفر الذنوب وأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ده النوع الثاني من المغفرة اللي هو بتخفيف العذاب أو تأخير العذاب وهذا نوع من المغفرة العامة. إما أنه هو يخفف عذاب عن بعض الناس في النار من درجة من درجات النار إلى درجة أخرى من درجات النار أو أن الله يؤخر العذاب للناس في الدنيا على برحمته سبحانه وتعالى. فقال ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة يعني لو أن الله سبحانه وتعالى أخذ الناس أو عاقب الناس على ما فعلوه فإن الله سبحانه وتعالى سيهلك أهل الأرض جميعا، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ده المعنى الآخر: فاستغفروني أغفر لكم، إن هذه مغفرة عامة، إن الله سبحانه وتعالى يغفر للجميع، يغفر لكل البشر الذين تابوا إلى الله سبحانه وتعالى. كل من تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى إذا قبل توبته فإن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا أتيتك بكرابها مغفرة. إن العبد إذا أتى ربه بعدد خطايا كثيرة ثم استغفر الله سبحانه وتعالى وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب بمغفرة من الله سبحانه وتعالى خاشعا لله مفتقرا إلى الله محتاجا إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبه جميعا. فهنا الحقيقة الرابعة: أن العبد يحتاج إلى مغفرة الذنوب، وأن الذنوب تهلك العبد، وأن العبد لا يغفر، العبد يحتاج إلى ربي في هذا، وأن الله فتح باب المغفرة. يبقى الحقيقة الأولى إن الله سبحانه وتعالى عدل وأنه لا يصدم وحرم الظلم على نفسه. الحقيقة الثانية إن الله سبحانه وتعالى هادي السماوات والأرض، أنه هو الهادي وحده لا شريك له، وأنه لا هداية إلا من الله سبحانه وتعالى، وكل هداية بعيدة عن الله فهي ضلال، وأن كل الناس تحتاج إلى هداية الله سبحانه وتعالى سواء في الدنيا أو في الآخرة، سواء في القلوب أو في الأبدان. والثالثة إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق حتى الطبيب إلى يهدى إلى معرفة الدواء، الطبيب القاضي يهدى إلى معرفة الحكم، أن كل الناس سواء في دنياهم أو في أخرهم يحتاجون إلى هداية الله. المعنى الثالث والقيمة الثالثة التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى أن كل العباد يحتاجون إلى رزق من عند الله، وأن كل الأبدان لن تقوم إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. المعنى الرابع أن كل العباد يخطئون في حق الله سبحانه وتعالى، وأنهم لن يوفوا الله حقه ولن يستطيعوا أن كلا لما يقضي ما أمره، إن الإنسان لن يستطيع أن يقيم أمر الله وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى مهما اجتهد من طاعة، فإن الله لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، ولا نستطيع أن نقوم بعطاء الله سبحانه وتعالى ولا بشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، فإننا نخطئ بالليل والنهار. فلهذا علينا أن نستغفر جميعا وأن الله يقبل هذا الاستغفار. ثم الحقيقة الخامسة العظيمة التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم: غنى الله سبحانه وتعالى. يبقى الجزء ده مع الحديث بيتكلم عن الاحتياج إلى الله، أن كل الناس تحتاج إلى الله، وأن كل الناس تفتقر إلى الله، وأنه لا عطاء إلا من الله، وأن كل ما وصلك يكون عن طريق إذن الله سبحانه وتعالى. إن الله هو الذي أذن الأسباب أن تأتيك، أن يأتيك شيء في هذه الدنيا. الحقيقة الثانية في هذا الحديث العظيمة الكبيرة: حديث الحقائق، حديث تحريم الظلم، حديث العدل، حديث أداء الحقوق، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، إن الله غني عن الخلق. وهذا في قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، أو ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إن جماعة كل ملك من ملوك لما الناس بتطيعه يقول لك: والله إيه، أنا استفدت من الناس دي، ولو الناس عصته وحصل مشاكسات الملك بتاعه بينهدم، والملك الذي يملكه وقدرته على التصرف وقدرته على التملك بتضعف يوما وراء يوم بالمنازعة، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وإن الاجتماع دائما قوة. لكن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. إن جماعة لو أن كل الناس اجتمعت فإنها لن تستطيع أن تضر الله سبحانه وتعالى، وأن كل الناس لو اجتمعت فإنها لن تستطيع أن تنفع الله سبحانه وتعالى. معنى إيه الكلام ده؟ معنى أن عبادتك لنفسك، معنى أن معصيتك لنفسك، معنى أن أنت لو عبدت ربنا أنت اللي بتستفيد، ولو أنت عصيت ربنا أنت اللي بتضر. لكن الله سبحانه وتعالى لن يبلغه ضر أحد ولا نفع أحد. قال: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. تفصيل ده بقى إيه؟ تفصيل الكلام ده، تفصيل الكلام ده: لو أن أولكم وأخيركم وإنسكم وجنكم كانوا في على أتقى قلب رجل واحد منكم. يعني إيه؟ مين أتقى قلب رجل واحد؟ يعني كلهم زي النبي عليه السلام. تخيلوا كده ان البشر كلها بقت زي قلبها زي قلب النبي عليه الصلاه والسلام، واعمالها بقت زي اعمال النبي عليه الصلاه والسلام، كلهم بيقوموا وبيصوموا وبيجاهدوا وبيبذلوا وبيضحوا، كلهم اخلاقهم حلوه ولسانهم حلو، كلهم عباد، كلهم اتقياء، كلهم ناس عندهم كرم وشجاعه ورفق وحلم ولين، كلهم عندهم حزم وقوه في العباده، كلهم صوامين قوامين زكارين شكارين، كلهم بذولين لله سبحانه وتعالى. تخيلوا لو ان كل الناس على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا لا يزيد في ملك الله شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، إن كلهم جمعوا بقلوبهم زي عارفين بيعملوا أفجر حاجة، اللي هم بيزنوا بيسرقوا بيقتلوا بيقطعوا الطريق وبيفسدوا في الأرض، لو كل البشر كلهم أعلنوا العصيان التام لكل أوامر الله، كلهم ألحدوا، كلهم كفروا بالله وعملوا كل الموبقات، كلهم بقوا شواذ، كلهم بقوا ضيعين، كلهم ضيعوا، جابوا أمر من أوامر الدين وعملوا عكسه، كلهم لو أن كل الناس أولكم وآخركم، يعني من أول الخلق إلى آخر الخلق، من أول الإنس للجن، كل البشر بقوا شياطين كل دولت ما نقص ذلك من ملكي شيء. شوفوا تفصيل الحديث، شوفوا كمال غنى الله وكمال استغناء الله وكمال إزاي أن العبد، الفقرة الأولى بتتكلم في الحديث أن العباد يحتاجون إلى ربهم، الفقرة الثانية من الحديث تتكلم أن الله لا يحتاج إلى شيء، وأن الله سبحانه وتعالى غني عن طاعة العباد. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أنا قلت لك اطلب مني الهداية، وقلت لك اطلب مني المغفرة، وقلت لك اطلب مني الرزق، وقلت لك اطلب مني الكساء، وأنا مش محتاجك، ولو أنت ما عملتش ده وما عبدتنيش وما توكلتش عليا وما اعتمدتش عليا أنا مش هتضيع في حاجة. قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، ده المقطع الثالث من الحديث، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هنا حديث المقطع الثالث من الحديث بيتكلم عن سعة خزائن الله. يبقى الأول بيتكلم عن افتقار الخلق إلى الله، الثاني بيتكلم عن استغناء الله عن الخلق إن الله غني عن العالمين، الثالث بيتكلم عن سعة ملك الله، عن سعة غنى الله، عن سعة عطاء الله. تخيلوا يا جماعة لو احنا كلنا وقفنا مليون واحد واقفين وكل واحد قالوا له اطلب، كل مليون واحد واقفين وبعدين يقول له اطلب، قال له انا عايز قصر وانت عايز ايه، قال له انا عايز قصرين وانت عايز ايه، قال له انا عايز بحر وانت عايز ايه، انا عايز محيط وانت عايز ايه، انا عايز 100 قصر وانت عايز ايه، انا عايز سياره وانت عايز ايه، انا عايز اتجوز فلان وانت، كل واحد خد اللي هو، كل واحده وكل واحد خد اللي هو عايزه. تخيلوا لو ربنا سبحانه وتعالى لبى العطاءات للناس، هل ده ينقص من عند الله شيء؟ لا. ده معناه ايه يا جماعة؟ ده معناه ان احنا نعرف ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك، وان الله اذا منع عنك شيء فانه ما منعه الا لحكمة. صحيح الجزء ده من الحديث بيتكلم عن ملك الله، لكنه في طياتي بيتكلم عن حكمة الله، ان الله سبحانه وتعالى يقسم الارزاق، فإن الله لما يمنع عنك شيء أو يقدر عليك شيء في الدنيا هو لم يمنع عنك ذلك في الدنيا بخلا ولا فقرا، فإن الله سبحانه وتعالى يملك كل شيء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، تخيلوا يا جماعة من أول يوم القيامة لحد النهاردة، أنا عايز أقولك لو تخيلت أن في استاد إيه، لو تخيلت أن في دولة كلها واقفة في الشارع، عدد الناس اللي واقفين في الشارع في ميدان من أكبر ميادين أي دولة وأكبر دولة في العالم مش هيكفي بشر الذين يعيشون في هذا الزمان. تخيل ان كل البشر الذين يعيشون في كل زمان كلهم اجتمعوا في صعيد واحد، وكل واحد سأل وربنا اجاب كل واحد باللي هو عايزه بالظبط، ربنا سبحانه وتعالى يقول ان هذا لن ينقص مما عندي شيء. يعني الله سبحانه وتعالى لو كل الناس طلبت الهداية، لو كل الناس طلبت الطعام والشراب والكساء والغذاء والدواء لو ان الناس طلبت المغفرة جميعا، لو ان الناس طلبت النعيم المقيم المستمر الدائم، فان ذلك لا ينقص مما عند الله شيء. قال: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا في صعيد، قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل انسان مسالته، ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. تخيلوا ابره مخيط، ده اللي هو الابره اللي بتخيط بيها. تخيلوا ابره دخلتها البحر، تفتكروا الابره تاخد ايه من البحر؟ تفتكروا البحر هينقص؟ تفتكروا الماء اللي في البحر هينقص؟ شوفوا يا جماعه احنا قد ايه مقصرين في الدعاء، ومقصرين في الرجاء، مقصرين في معرفة سعة خزائن الله. ان واحد تقول له ادعي يقولك مش مستحيل ده يحصل. يا جماعة ما فيش عند ربنا مستحيل، ادعي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا عن الله سبحانه وتعالى كمال ملك الله وكمال غنى الله وسعة عطاء الله وسعة حكمة الله سبحانه وتعالى الذي أقام السماوات والأرض برحمته وحكمته كما أنه أقامها بعدله. إن يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى له خزائن كل شيء، عنده خزائن كل شيء، يمين الله سحاء الليل والنهار. إن ربنا سبحانه وتعالى ينفق على جميع الخلق، ينفق على جميع المخلوقات، مفيش مخلوق لا يحتاج إلى الله، ومفيش مخلوق محدش يستعظم طلب عند الله سبحانه وتعالى. كل خلقه إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. أن كل العباد يحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى الجزء الأول من الحديث بيتكلم عن احتياج الخلق إلى الله، الجزء الثاني من الحديث يتكلم عن استغناء الله سبحانه وتعالى وقيومية الله سبحانه وتعالى وغنى الله سبحانه وتعالى عن خلقه، الجزء الثالث من الحديث يتكلم عن سعة ملك الله وسعة حكمة الله وسعة رحمة الله. هذه حقائق. ولاحظوا في الحديث عارفين إيه؟ استطعموني، استكسوني، استهدوني، استغفروني. ان تخيلوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس اطلب، اطلب اللي انت عايزه، اطلب المغفرة، اطلب الهداية، اطلب الطعام، اطلب الشراب، اطلب كل ما تشاء. ما تقوليش دي حاجة كبيرة دي حاجة عظيمة، انا ما عنديش حاجة عظيمة، انا ما عنديش حاجة كبيرة. كل ما يريده العباد في خزائن الله سبحانه وتعالى، يمين الله ملأ لا يغيضها نفق سحاء الليل والنهار. الله سبحانه وتعالى عنده خزائن كل شيء، وان من شيء الا عندنا خزائنه. اذا كان انت في الدنيا في حاجة نفسك فيها، فربنا سبحانه وتعالى يقول لك ان هذه في خزائن الله، وان الله لو اعطى الجميع كل شيء ما نقص ذلك من ملك شيء. فلما ربنا يمنعك تعرف انه لم يمنعك بخلا ولا فقرا، انما منعك لحكمة، منعك لمصلحتك، منعك لكي تطلب منه، منعك لكي يوفرها لك في الاخرة، منعك لانه يعلم الغيب ويعلم انه لو اعطاك كان هذا سببا في ضلالك، وكان هذا سببا في ان تبتعد عنه، وكان هذا سببا في ان تخسر اشياء اعظم مما اخذت. فالله سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر، يريد بكم الخير. هنا ان الانسان يعرف هذه الحقائق. ثم اخيرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى يقول انما هي اعمالكم احصيها لكم. ان يا جماعة في الاخر خالص، ان في الاخر هو الموضوع الله سبحانه وتعالى سيحاسب العباد على الاعمال. ربنا سبحانه وتعالى بيقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. قال الله سبحانه وتعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قال تعالى من يعمل سوءا يجز به. فهنا إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. ليه؟ اللي وجد خير يعرف ان ربنا سبحانه وتعالى لما طلب منه الهداية هو هداه، لانه لا هداية الا من الله، وهو غفر له، وهو الذي اعطاه في الدنيا، هو الذي كساه، هو الذي اعطاه، ثم الله سبحانه وتعالى يجازيه على ما اعطاه. فلما طلب اجاب دعاءه ثم جازاه على ذلك يوم القيامة بأن أعطاه الجنة. ومن ترك كل ذلك، ومن أعرض عن دعاء الله وعن التوكل على الله وعن الافتقار إلى الله وعن الاحتياج إلى الله، من أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، من أسرف على نفسه في المعاصي حتى مات على معصية الله سبحانه وتعالى، بعد كل هذه الرحمة وكل هذه النداءات وكل هذا التودد وكل هذه الحقائق، فلا يلومن إلا نفسه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أنا هغفر لك لو أنت طلبت، أنت مش عايز تطلب. أنا ههديك لو أنت طلبت، أنت مش عايز تطلب. انا هعطيك لو انت طلبت، انت مش عايز تطلب، انت حر. بيقول لك اسلك الطريق وانا ايسرك. قال فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. ثم العبد يعرض عن ذلك قال فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فإن الله لا يظلم مثقال ذرة. إن الناس هم كانوا أنفسهم يظلمون، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الإنسان هو اللي بيظلم نفسه بأنه لا يعطيها حقها في أن تعبد ربها، في أن تفتقر إلى ربها، في أن تعرف ربها، في أن تلجأ إلى ربها، في أن تخاف من ربها، في أن تعرف الحقائق على وضعها الحقيقي. إن في حقائق يا جماعة، هو الله، إن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وأن الله يقدر على كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى يحتاج كل الخلق إليه، أن كل الناس يحتاجون الله، أنه لا شيء في الدنيا يقوم إلا بالله سبحانه وتعالى، فهو قائم على كل نفس سبحانه وتعالى. كل الخلق يحتاجون إلى الهداية، كل الخلق يحتاجون إلى المغفرة. شوفوا الأنبياء وهم بيستغفروا الله سبحانه وتعالى، شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كل لحظة من اللحظات وهو بيستغفر الله سبحانه وتعالى. ثم أخيرا انظروا إلى آخر مشهد، من وجد خيرا فليحمد الله. شوفوا أهل الجنة وهم بيقولوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. شوفوا الناس اللي استجابت لهذه الحقائق وعرفت هذه الحقائق وعملت بمقتضاها، وهم بيقولوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. شوفوا الإنسان اللي استجاب لطاعة الله سبحانه وتعالى ثم عرف قدر الله سبحانه وتعالى واجتهد في أن يشكر الله سبحانه وتعالى وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يطلب من الله سبحانه وتعالى. إن جماعة عايزين نطلع من الحديث ده، إن إحنا نطلب من ربنا، اطلبوا من ربنا، اعتمدوا بقلوبكم على ربنا، افتقروا الله سبحانه وتعالى، اعرفوا ان الله سبحانه وتعالى يحب الافتقار، وان الله سبحانه ده حقيقة العبودية اللي هو عارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. ان الله سبحانه وتعالى يحب ان تعترف بين يديه بانه صاحب النعمة، وان تعترف بين يديه بالتقصير في شكر النعمة وبالتقصير في حقه سبحانه وتعالى في أداء حقه. وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والعبد إذا غفر الله سبحانه وتعالى ذنبه فإن الله سبحانه وتعالى سيرحمه. فأعظم العائق، أعظم العوائق أمام نزول رحمات الله على العباد هي الذنوب. فاستغفروا الله وأكثروا من الاستغفار وأكثروا من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. علقوا قلوبكم بالله، محدش يعتمد بقلبي على أحد من الناس، الناس لن تعطيك شيء، ايأسوا فيما عند الناس. علامة الإفلاس، علامة الإفلاس اللجوء إلى الناس، بلاش نبقى دايما مفلسين، خلينا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، خلينا نستغني بالله، نستغني بعطاء الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.